العين عندي بس جرحي أنا المحروم أنا للقلب الصيد واشواقي لاثنين يا مارس حزني لا تيقسى انا مو زاير خالي بن موسى لو زرت لي حسين في هالعين عندي بس جرحي أنا المحروم أنا في قلبي الصيد واشواقي لاثنين يا مارس حزني لا تقسى انا مو زاير القالي ابن موسى زرت لي حسين متى للطف بقصد لي الزيارة مشى وحامل أنا ويا دموع اللي صفت كون برزايا ورايتي في منان متى للطف بقصد للزيارة مشال حاملا نوايا دموع اللي صفت كون برزايا ورايتي في يمنى على درب المشي كل خطوة بالحسرة وظن تمشي في دربي فاطمة الزهرة ترى نفس الدرب زينب مشت عبره بعد ما تنسى بي قاست ألف مرة على درب المشي كل خطوة بالحسرة وظن تمشي في دربي فاطمة الزهرة ترى نفس الدرب زينب مشت عبره بعد ما تنسى بي قاست ألف مرة بعد ما تنسى بي قاست يا غالي قاصد الحالي يا غالي قاصد الحالي إلى قبرك أجي أنت يا والي جاء